واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قوما سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام ما زلنا مع هذه الكتب القيمة الكتب التي لا بد لطالب العلم أن يتوصل عليها نسأل الله بحولها ما جعلنا وإياكم من يسعى إلى أن يحصل العلم على وجهه وأن يكون من طلاب العلم حقا وأن يكون ممن يتعلم ليتعبس وينشر ذلك بين الناس عن قول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله ما سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها القواعد الأصولية كما قلنا ولا يمكن أن تجد طالبا للعلم عاريا عن القواعد الأصولية أو عن الأصول الفقهية الذي لم يدخل هذا الباب لا يصح له أن يرجح وليس له أن يتصدى للخلاف بين أهل العلم والعجب كل العجب من يقف موقف المرجح أو يقف موقف الذي يتعرض للخلاف وليس عنده إتقان في هذا الباب القواعد الأصولية الأدلة النبوية على القواعد الأصولية قاعدة ثالثة ما زلنا في القواعد التي هي تهتم بالمقدمات العقلية القاعدة الثالثة هي قاعدة لا يجب على الله شيء عقلا إلا ما أوجبه على نفسه شرعا من مقدمتين لا يجب على الله شيء عقلا عقل لا يمكن أن يقبل أن أقول أنه يجب على الله شيء فالكون كون والخلق خلقه فإن عذبهم جميعا فليس بظالم له سبحانه جل في علاه هذه في المقدمة الأولى فالعقل لا يوجب على الله جل في علاه أي شيء من يجب على الله جل في علاه أن يعطي فلانا أو يمنع فلانا أو يزيد فلانا أو يعاقب فلانا العقل لا يوجب شيئا من ذلك على الله جل في علاه المقدمة الثانية إلا ما أوجبه على نفسه شرعا إلا ما أوجبه على نفسه شرعا يعني إذا يجب على الله جل وعلا أمور نعم قد أوجبها الله على نفسه هو يجب نعم يجب لكن كيف يجب قد أوجبها الله على نفسه تفضلا وكرما وجودا ورحمة ورأفة فقد أوجب الله على نفسه أمورا وهذه الأمور التي أوجبها على نفسه لا مكره له سبحانه وتعالى كولاد أوجبها رحمة وتفضلا من أصل هذه القاعدة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ عندما قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله ثلاثة حتى قال الله ورسوله أعلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم قال وحق العباد على الله هنا علماؤنا يقولون حق العباد على الله حق أوجبه الله على نفسه تكرما لذلك قال الله تعالى فلا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع فمن عبد نفع إليه ذلك الذي ولا يرد له أقائمتين لا يرد له أقائمتين أوجب على نفسه ذلك سبحانه وجل في علاه ذلك في حديث أبي هريرة قال من لم يسأل الله يغضب عليه فهنا الإيجاب على الله جل في علاه على نفسه والذي أوجب على نفسه ذلك سبحانه وجل في علاه فقد أوجب على نفسه أن يذيب الطائع وأيضا جعل في مشيئته أن يعذب العاصي أو يغفر له فقالت وأما حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا وأيضا أصل القاعدة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي منظر قال حرمت الظلم ولو وقع منكم من الله قادر على أن يوقعه بعباد فولكنه حرمه على نفسه سبحانه وجل في علاه وهذا من الكمالات الكمال والجلال والبهاء والعظمة بكمال عقله فإنه لا يظلم سبحانه جل في علاه قال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة أنا من الأدلة والإيمان أصول طبعا المسألة نقول هي القاعدة الأدلة النبوية على القاعدة الأصولية وصدرنا باب الأحاديث ولكن أحرمنا أن نصدر باب الآيات لكن الأدلة والحكمة في ذلك لأن أصل التصنيف على الأدلة النبوية على القاعدة الأصولية. الله تعالى يقول ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنات والناس أجمعين. قال حق القول مني وأيضا الكلمة قولها الله جل في علاه لا مرد لها لأن من مات يرجع للدنيا بحال من الأحوال. قال الله جل وعلا لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم في الوعيد. ما يبدل القول لدي ما يبدل القول لدى الله جل في علاه. ولذلك في الحديث المعراج لما قال موسى إني عالجت الناس فأشد المعالجة فارجع إلى ربك تدعوه حتى يخفف. فقال رجعت إلى ربي فقال الله جل في علاه هي خمس وهي خمسون. فقال لا يبدل القول لدي فقال لا يبدل القول لدي فقال المقصود من هذه الآيات دلالة واضحة جدا على أن الله جل في علاه أوجب على نفسه أمورا وهذه من رحمته. قال الله جل وعلا إن الله لا يظلم الناس شيئا. قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وأيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله جل وعلا كتب كتابا موعده على العرش فقال أوجب على نفسي ذلك رحمتي سبقت غضبي. رحمتي سبقت غضبي. المعتزلة قد خالفوا وطبعا كما قلنا هذه مسألة عقدية وأدخلوها في الأصول علماء الكلام من الأشاعرة الذين قال فيهم نوع أنهم متكلموا أهل السنة والجماعة. فهؤلاء يقولون المعتزلة يقولون بل ويجب على الله عقلا. هذا الفرق بينه وبين السنة والجماعة. اتفق بأنه يجب على الله الأمور. نعم يجب. هل يجب هذا فأحد مقرب لله أو أحد يجب على الله؟ حاشا لله. السؤال مع الله. لكن أهل السنة والجماعة قالوا شرعا لأن الله هو الذي أوجب على نفسه هذه الأمور. أما المعتزلة قال لا العقل يوافق ذلك لأنه يجب على الله أن يثيب الطائع ويجب على الله أن يعاقب العاصي. لذلك قالوا الجنة أجر على العمل الجنة فيوجبون دخول الطائع الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى يعني لو كان قد عذب أهل السماوات وأهل الأرضين لم يكن ظالما له سبحانه وجل في علاه. فالكون كون والخلق خلقه ولا مكره لله جل في علاه ولا أحد يجب على الله على شيء. لكن المعتزلة خالفوا ذلك وهذا أصل فاسد. لذلك تحكموا في هذه الأبواب وقالوا كما يقولون مجاهدون هم وقالوا الجنة أجر للعمل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم لا يدخل الجنة أحد منكم بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إلا أن يتغمدني الله برحمته. وإن كانت هذه المسألة مسألة عقدية لا مسألة أصولية لكن أدخلها علم أصحاب علم الكلام فيها فلها تطبيقات. وأهم التطبيقات على هذه المسألة هو عدم الأمن من مكر الله. عدم الأمن من مكر الله ما دام لا يستطيع أحد أن يجبر الله جل وعلا شيء ولا مكره على قواعد الفلاة ولا مكره الله جل وعلا على فعل شيء فإن المذيع يمكن أن يرد الله جل وعلا فإن المطيع يمكن أن يرد الله ضاعفه عليه ويعذبه. لذلك فقال عثمان وقال بكر غير هؤلاء نقل عن السلف انه قال وضعت اليمنى في الجنه وبقيت اليسرى ما امنت مكر الله جل في علاه. ولذلك قال الله جل وعلا افامن مكر الله فلا يامن مكر الله الا الضبط. هذه خساره ليست بعدها خسار انهم قال امن مكر الله جل في علاه والله يقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمها. فعندما تعلم بانه لا يجب عقلا على الله جل وعلا ان يثيب المطيع او العاقل العاصي لابد ألا تأمن مكر الله جل في علاه لأن المسألة كرماتها في يد الله وهو القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وهذه كما قلنا من القواعد العقدية ولكن أدخلها أصحاب علم الكلام وفي الأصول. القاعدة الثانية قاعدة أيضا عقدية هل يتجدد هل علم الله يتجدد بتجدد المحدثات يعني الله جل وعلا علم يتجدد والتجدد هنا مسألة لابد أن تفهمها. هناك تجدد عن جهل وهناك تجدد عن إظهار علم حتى تفهم هذه المسألة. وهي مسألة عقدية أيضا مهمة جدا تجدد عن جهل وهذا تكسر للعلم وفيه أيضا إثبات النقص لمن يتجدد له العلم لأنه قد سبق العلم الجهل قد سبق العلم الجهل. فلذلك يقولون فهذا لا يكون علم الله أزل، علم الله أزل لا يتجدد، علم الله أزل لا يتجدد. ومع ذلك نحن نقول كلاما فصلا في هذا الباب أن معتقد أهل السنة والجماعة بأن العلم يتجدد بتجدد المحدثات، لكن هل ذات العلم هو الذي يتجدد؟ لا، والذي يتجدد هو إظهار العلم، هو الأصل إظهار العلم، إظهار علم الله القديم في المخلوقات في الحوادث المتجددة يظهر علم الله فيها. وأنت من الأصل في ذلك أن الملائكة كانوا يأتون يكتبون أعمال العباد ثم يستنسخون ذلك من إيش؟ من لوح محفوظ، يقارنون بما في أيديهم من أعمال العباد بما كتب في لوح محفوظ فيجدون الأمر مطابقا، يجدون الأمر مطابقا. وأما الأدلة التي أجبرتهم أهل الأصول على أن يتكلموا على مسألة تجدد المحدثات، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث المتفق عليه من البخاري ومسلم، أن الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أوحى الله إليه بحادثة حاطب، فذهب علي بن أبي طالب والزبير فأتى إلى الكتاب، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا حاطب؟ فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله دعني أضرب بعنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال له يا رسول الله لا تعجل علي، والذي نفسي بيدي ما فعلت ذلك فإنت تعديني. فقال صدق الرجل، ثم قال لعل الله اطلع على أهل بدر. هذا الشاهد هنا لعل الله اطلع على أهل بدر على أحواله، إذا كان لم يطلع قبل ذلك على هذه الأحوال لما كانت منه بالطلعة عليه. فذلك أبي بكر يقولون هذا إيه من تجدد ولا تجدد. وأيضا يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا حلوة خضرة فالله مستغرقكم فيها فناظر بما تعملون، إذا سينظر ما تعملون. هذا عقل تجدد الآن مع العمل يحدث العلم، مع العمل يحدث العلم، كلما تجدد العمل تجدد العلم. هذا بالنسبة لهذه الأدلة التي يتمسكون بها في هذا الباب. وقد ورد أدلة كثيرة أيضا من القرآن عليها قول الله جل وعلا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينطلق على عقبيه. قال الله جل وعلا حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، يعني أنتم لن تدخلوا الجنة حتى يعلم، حتى هو الله يعلم الله الذين جاهدوا ويعلم الله منكم الصابرين، فإذا علم الصابرين أدخلهم الجنة. فهذا علم متجدد حتى يعلم الصابرين وحتى يعلم المجاهدين. وأيضا قال الله جل وعلا ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، فإذا هذا أيضا تجدد العلم. فصحيح الراجح في هذا الباب وهذا الباب يعني الأشاعرة هم الذين يتكلمون فيه وإن كانوا يقولونه بكرة معينة. والصحيح أن نقول تجدد العلم تجدد نقص هو التجدد الذي يكون عن جهل، يعني يسبقه الجهل. وتكسر العلم معناه أنه ما كان عالما فتعلم أو علما، نعوذ بالله من قول ذلك. أما تجدد العلم هنا معناه إظهار مكنون العلم، إظهار العلم فيه. لما قال رجع يعني وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، يعني إلا لنظهر علمنا السابق فيه، إلا لنظهر علمنا السابق فيه. نحن نعلم أن هناك من يجحد، نحن نعلم أن هناك من ينكر، نحن نعلم أنهم يعلمون أنك النبي الصادق الأمين، ومع ذلك هم سيظهر عليهم أنهم ينكرون، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. فإذا الله جل وعلا يبين ذلك هذا تحقيق لإظهار العلم، وأيضا له فائدة أخروية للمحاسبة لإقامة الحجة، كأنه أن الله جل وعلا لو حاسبهم دون أن يعملوا هذه الأعمال لقالوا لله جل في علاه لو تركتنا ما فعلنا ذلك، فتكون لهم الحجة على الله في هذا. فالله تركهم وأظهر علمه فيه سبحانه وجل في علاه، ففعلوا ما كتب في اللوح المحفوظ، والله قد كتب قبلهم 750,000 سنة، ويحقق فيه بعلم الله جل في علاه ثم تحدث الإثابة أو العقاب. بالنسبة لهذه القاعدة أيضا العقدية، هذه القاعدة العقدية، وهذه القاعدة العقدية يعني الإنسان يمكن أن يقول أن نقول المطابقة فيها أو التطبيقات العملية فيها بأن الإنسان لا بد بأن يحترس من أفعاله وينظر، لأن الله تعالى يظهر فيه علمه، والأصل في الإنسان الظلم والجهل، والأصل في الإنسان المعصية. فلعله كتب بلوح محفوظ انه من الخاسرين فيغفر الله علمه فيه فيجعله ويفتح له ابواب الخسران او يكون من الموفقين الذين وفقهم الله وارشدهم وسددهم واهدى قلوبهم فان كان على خير فحمد الله الذي ورع على ذلك وعق عليه بالنوائب كما قال عمر الخطاب من كان في طاعته فليعق عليها بالنوائب من دون ان له في طاعه فليعق عليها بالنوائب. قاعده الثالثه ايضا من القاعده القواعد العقديه حق ما حش في كتب الاصول حقيقه انها كتب اصول فيها امور لابد ان تنقى لابد ان تنقى كثير من هذه الكلام لابد ان يلقى والمنطق الذي انهال على كتب المزاري وكتب الرازي فحتى المحصول والمستصفى وطبعا تقليدا له القدامى عودة الناظر مصطفى كل من المستصفى وفيه منطق كثيرا في هذه الامور لابد ان تؤثر من كتب الاصول ابدا. هذه قاعده ايضا قاعده عقديه لكنها مهمه جدا تجب معرفه الله بالسمع تجب معرفه الله بالسمع. اهل الكتاب الكلام من الاشاعره يرون ان الله يعرف بالعقل بالنظر بالاستدلال لذلك كل كتب جوائز التوحيد صدروا ذلك فيها بايش؟ باول واجب على العبيد ايش اول اول اول واجب على المكلف؟ نظر النظر والاستدلال على وجود الله الانفراد في ذات الجولان هذا اول واجب من الواجبات التي يتكلمون عنها. طبعا كما قلنا ان هناك كلام مهم لبعض المشايخ المباركين وجاء بعضهم الذي يعني من الطفيليين الذين يريدون الظهور فقط فياخذون ويستلقطون كلام نذكره من اصل الكتاب انه قال بان اول واجب ان يتعرف المرء على ربه ولم يتعرف المرء على ربه هل هو يقصد به ان ينظر ويستدل على الاستدلال او يتعرف على ربه بالعباده يتعرف على ربه بالعباده ويعني النشء من طلبه العلم يستطيع ان ينظر ذلك ويحسن الصمت بدلا من اساءه الظن بالرجل يعمل لدين الله دعاء امدا وظهرا بعيدا ثم ذلك يريد ان يسقطه بين الناس ولا يستطيع ذلك لان من يعمل الان بالاتباع فالله يحفظه ومن اراد الله اراد الله له ما يريد ومع ذلك نحن لا نقول بالاسم لاحد كائنا من كان كل يصيب ويخطئ ولا يمكن ان نعتقد الاسم لاحد ولو كان من اجانب العلماء. المقصود لأن أول واجب على العبيد هو معرفة الله بالجولات ومعرفة الله تكون بالسمع يعني أول واجب على العبيد أن يتعرف على الله بالعبادة أو قل كلاما لا يكون مهما قل أول واجب على العبيد أن يعبد الله على الجولات أن يعبد الله بالقول وبالعمل أما بالقول لا بد أن يتلفظوا بشهادتين أي عبادة الله بالجولات لا يحكم بالسمع إلا بالجولات. فأول واجب على العبيد هو أن يعبد الله على بالقول بالنص بالشهادتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقدر الناس حتى يقولوا لا اله الا الله وهذا تعبد بالقول هذا تعبد بالقول قولوا امنا بالله وما انزل الينا الى اخر الايات. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمي يا عم قل كلمه واحده وحاج لك بها عند الله. فاول واجب على المكلف ان يعبد الله الاول واجب ان يعبد الله جل وعلا وما خلقت الجن والانس الا لينظرون الا ليستدلون لا قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ومعناها ليوحدوا فهذا التوحيد الذي يوحدون الله به جل وعلا توحيد العباده يعبد الله جل وعلا بالقول وبالعمل اما بالقول فولا بالتلفظ بالشهادتين. هذه اهم المسائل التي لابد ان نتكلم فيها في مساله معرفه الله جل وعلا لا تكون الا بالسمع خلافا للاشاعره الذين يرون بان معرفه الله جل وعلا تكون بالاستدلال او قال اول واجب هو ان يعرف الله جل وعلا بالاستدلال. اول من ادخل هذه القاعده في علم الاصول هو القاضي الباقلاني هو القاضي الباقلاني هو الذي ادخل هذه المساله في علم الاصول وقلنا بان اول واجب على المكلف هذا مساله عقديه لما يتكلم فيه غنى كثير لكن جميع المتكلمين قال النظر والاستدلال هو اول واجب وهذا خطا فاحش فالاول واجب على المرء ان يعبد الله جل وعلا عباده بالقول او عباده بالعمل وبالفعل وهذه ايضا ليس لها كثير من الانضباط انها كما قلنا بانها مساله عقديه. ندخل على القاعده الخامسه او الرابعه هي القاعده الوصف التطبيق الثالثه يبقى الرابعه عندنا في هذا اليوم قاعده يجب العمل بالظن الراجح يعني يجب العمل بالظن الراجح هو عندنا احنا في مسائل الاستدلال العقليه اما ان يكون ايش؟ اما ان يكون ظنا راجح صح واما ان يكون وهما اللي هو الظن المرجوح ماشي وهما اما ان يكون وهما واما ان يكون شكا صح ما عندنا شك وهم وايش ويقين اللي هو الظن اللي يدخل تحت الظن الراجح فاما الظن الراجح او اليقين هو اليقين الامر المنبت فيه وهذا قريب جدا الظن الراجح هو ما ظهر بالقرينة ولح في الهبوب رجحان هذا الأمر على أمر آخر رجحان هذا الأمر على أمر آخر كأن نقول من الظن الراجح ألا يخرج المرء من الصلاة حتى ولو جاءه الشك خرج منه شيء أم لا لأن الظن الراجح مع على اليقين الأول وهو داخل بالقرار الغرض المقصود الظن الراجح رائد تبين لنا الراجح أحد الأمرين ترجيح أحد الأمرين على الآخر أما الوهم فهو بالقريب يثبت ان الامر الاخر مرجوح على الامر ليش الراجح اللي هو المرجوح الوهم اللي هو يثبت بالقرينه انه لم ياخذ الراجح بل اخذ المرجوح واما الشك استواء الطرفان استواء الطرفين يستوي الطرفان هذا بالنسبه للمساله العقليه في هذا فالقاعده عندنا تقول يجب فاذا هذا وجوب شرعي يعني يتعبد المرء به لله يعني لا يمكن له ان يتخلف عن هذا والا ياتر يجب العمل بالظن الراجح فيما لان الانسان اذا اراد ان يتقرب الى الله جل وعلا لا يستطيع ان يتقرب الا باليقين اقيموا الصلاه هذا يقين لان الله امر بالصلاه فان تعثر عليه ان يصل لهذه العباده لهذا الامر باليقين عليه بالظن الراجح الظن الغالب الظن الغالب وهذه قاعده اصوليه وهي هذه القاعده تشبه جدا قاعدة اليقين لا يزول بالشك وأيضا هذه القاعدة لها مكملات لا عبرة بالظن البين خطر لا عبرة بالظن البين خطر لذلك القاعدة عندنا تقول هي يجب العمل بالظن الراجح يبقى إذا الظن المرجوح لا يجب العمل به لا يجب ولا يستحب العمل به ولا يعمل به فالظن الراجح هو الذي يعمل به أصل هذه القاعدة من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر زوج وإنكم تختصمون إلي فلعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر فأحكم له انظروا عندنا متخاصمان المتخاصم الأول ألحن من المتخاصم الثاني والنبي ينظر ويمحص النظر في المتخاصمين المتحاكمين غلب على ظني بلحن الأول اللي هو تفوق عليه بالحجة يعني فغلب على ظني أن الحق معه مفهوم؟ كامرأة تقول لامرأة مثلا أتت امرأة تختصم للقاضي وتقول ضرتي ضربت ضرتي ضربت فتأتي الأخرى الضربة لها فتقول ما ضربتها فتأتي الأولى فتقول أنا أصالة الناس كلهم يشهدون أنني محسن معها وأيضا أنا التي زوجتها لزوجي فلما أضربها وأخذت تعذب الإحسان للثانية فالإحسان هذا وسيلة لإقناع القاضي على أنها ما دامت تحسن وهي التي زوجتها فإذا مسألة المضرة الحاملة على الإضرار بها خفيفة ليست تستطيع عليها طويلة فهنا تكون قد دعمت بإيش؟ بحجاج القاضي سيحكم بأن الثانية التي ضربت الأولى لأن الأصل الغيرة موجودة جبلت المرأة على الغيرة معروفة وأن الغيرة قاتلة بالنسبة للنساء رأيت كيف صنعت النساء نفسنا بالغيرة رأيت كيف صنعت عائشة رضي الله عنها وارضاها بصحبة الطعام عندما بعثتها زينب كسرتها من الغيرة الغيرة متحكمة فلما جاءت الأولى لحنت بالقول فاقتنع القاضي بأن غيرتها وإن كانت موجودة لكنها لا تحملها على النساء والثانية على الأصل فإذا تكون النساء من الثانية فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك يقول ولعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر فأحكم له أنا بيعت أحد لأني لا أحكم إلا بالظن وهنا يتعذر اليقين فهذا أصل القاعدة حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي ولعل أحكم ألحن بحجتي من بعض لكن هنا في الأمر الدنيوي سيحكم لك في الأمر الدنيوي أما في الأمر الأخروي أين أنت من الله الذي علاك العملة الزائفة لا تروج على الله؟ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها ويترك، لأن في عرصتها القيامة لا أحد يستطيع أن يزيف ولا يلحن على الله جل في علاه. يختم على الأقوال وتتكلم الجوال، تختم على الأقوال ويختم على الأقوال وتتكلم الجوال. فقط المقصود هنا الكلام على هذه القاعدة، يجب العمل بالظن الراجح جاء من النبي صلى الله عليه وسلم فعل. وعندنا تطبيقات كثيرة، أولا شواهد على أن غالب الدين في العمل على الظن الراجح لا على اليقين، يتعرض جدا أن تصل اليقين في أحكام الشرع. منها أولا قبول شهادتي العدل، قال الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم ولا تخرجوهن من بيوتهن لا تخرجوهن من بيوتهن ولا تخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله. قال الله جل وعلا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بالمعروف أو فارقوهن بالمعروف أخبروا وأشهدوا ذوي عدل منه. هذا تطبيق عملي للعمل بصدد الراجل. الله جل وعلا أمر في كتاب التعامل بصدد الراجل. ليش؟ لنمكن شهود العدل هؤلاء يتوافقون على الإضرار بالمرء أو إضرار بالرجل، صحيح ولا لا؟ صحيح، ممكن ولا مش ممكن؟ سنبين بالواقع ممكن، ويحتمل أيضا الوهم أن يدركه، فيبقى الحب وقع خطأ وهو ارتكز على الشهادة، وهذا حدث حتى لأفضل الناس خير من وضع التراب، فعلى الأئمة الثلاثة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدث منه ذلك. فقد جاء رجلان فشهد على رجل لأنه سارق غلاما بلغ النصاب، فأخذه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فقطع يده، فرجع الشاهدان فقال قد أخطأنا عليه. فقال علي بن أبي طالب لو علمت أنكما قصدتما ذلك قطعت أيديكما. ثم قال علي بن أبي طالب عليكما بديتي ليش؟ بيد يعني يعتبر كالقطع خطأ، فيكون الدية، فالتمهما بدية اليد ولم يقبل منهما بعد ذلك شهادة. لكن الغرض المقصود هنا الآن لما عمي علي بن الفضل عمي بالظن الراجح ما عمي باليقين، لأن الوهم يدرك الشهود، الوهم يدرك الشهود، ومع ذلك شرع أول في الحكم على ذلك وهو قطع يد الرجل بشهدين عكس أمر الرجوع أو الطلاق أو البلادة تستوقفها أو يستوقفها الشرع على الشهود، والشهود يمكن أن يدركهم الوهم ويمكن أن يتواطؤوا على الخطأ أو الكذب ممكن، لكن لأنك لا تبحث عن باطن المرء أنت تأخذ عدالته الظاهرة بقول الله جل وعلا أشهد ذوي عدل منكم. هذا التطبيق الأول في مسألة الحكم بشهادة العدل. أيضا من الأمور التي طارت من الشرع أنها تدور على الأحكام بالظن هو أنه ألزمنا في العمل بالقياس، فاعتبروا يا أولي الأبصار، وفي رواية في آية فاعتبروا في ذلك العبرة لأولي الأنساب قول ذلك في ولاد، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف فدعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلموا الذين يستنبطونه. هذه كثير على الناس كما بين ذلك في الأصول. فكل حكم منبعه عند العلماء القياس فهذا عمل بالظن، هذا عمل بالظن لا يمكن أن يكون يقين، بل فوق هذا قياس. بل أقول كل حكم وقف وكان دليله أحاديث أحد فهو عمل بالظن، وإن كان على خلاف بين المحدثين بعضهم يقول لا حديث الأحد يفيد العلم ويوجب العمل، وهذه قلة المحدثين. جمهور المحدثين والأصوليين يرون أن حديث الأحاد كما نقرأ ذلك دوم حديث الأحاد لا يوجب العلم لكنه يلزم وبالعمل. يعني إيش لا يوجب العلم؟ لأنه هو اليقين والأحاد ظن، لا يوجب العلم. أما المتواتر فلا يوجب العلم عند المحدثين. فالغرض المقصود مسألة العمل بالقياس هي مسألة ظنية، وأيضا حتى الاستدلال بالطبع الواحد مسألة ظنية. كيف ظنية ظنية؟ قلنا أن الاستدلال بالإسناد ما نعتبره التواتر عشرة أو حتى لو كان مشهورا، فإننا نقول ممكن الوهم يدرك الرواة، ممكن الوهم يدرك الرواة. ممكن نقول على أن الراوي خفي على المجمع أو المعتم جرحه، ومع ذلك وصفه ومشاه ومشى حديث. وأيضا الاحتمال وارد ان لا يكون قال السلام هذا الكلام. كل هذه امور تعتري الحديث حديث الآحاد تجعلنا نقول أنه لا يوجب العلم. نستوقفكم الآن. إحنا فين؟ أسكت. إحنا فين؟ لأن ظهر علي أن أنا الآن تكلمت في أمور في بحر الأرض. أنتم الآن لا تسبحون في الهواء وأنا تحت طائر بحر. وين إحنا؟ نحن الآن في قصة عظيمة. هذه القصة قصة الدخول إلى ها؟ العمل والظن. ايش بقى العمل والظن الراجح هذا؟ الظن ما ظهرت قليلا ولا يعني الظن هنا يعني لا نعمل بالاخير، احنا ممكن نعمل بالظن. انا هذا هو فالتاكيد الاخوان المستفزين. فنحن ناتي بالتطبيقات والعمليه على ان احنا نعمل بالظن مش باليقين، يعني مش بالقران متواصل ولا بحديث متواتر. صحيح؟ ممكن نعمل بحديث احاد، وهذا الاصل في فائده هذه المساله انك تردت على من؟ على المبتدع. من بقى المبتدع الثاني؟ من المبتدع الذي نرد عليه؟ لا لا انت مشاكس على الفرع بس لا الذين ينزلون احاديث كده عملنا بيها حاجه يقول لا نقضي القران يا احاديث الجواب او القرانيين من باب اول فنرد عليه بهذا. فقوام الاحكام وغالب الاحكام ترتكز على ترتكز على الحديث الأحاد القوام الأحكام. وأيضا من ذلك كما قلنا نقول القياس فهذه يكون يعني لها كثير من الأمثلة. من هذه الأمثلة مثلا حرمة بيع السيارات، حرمة بيع السيارات حتى يقبلها صاحب الوكالة أو صاحب معرض السيارات، حرمة بيع السلعة حتى يقبلها البائع. يعني بيع ذهب يشتري سيارة من وكالة ليبيعها لأنه تاجر سيارات، فتكلم معهم وبعدما اتفق على السعر وعجبته السيارة قال سأخذ. جاء رجل يريد هذه السيارة يسأله عند السيارة نوعها هوندا فيها كذا، فأتى بالصور التي تثبت السيارة ومن السيارة وقال جميلة بكم؟ هو اشتراها 50 أو قال 60,000. قال اشتريت، فأخذ منه المال. قلنا قف أين السيارة؟ قال ستأتيني غدا أو قطع بعد ساعة تشحن لي. الآن السيارة يحملها حاملة السيارات وتأتيني بعد ساعة. قلنا الآن أنت بعت ما لا تملك. قال قد ملكته، أنا اشتريته أمس وأعطيت الرجل مال، فكيف تقول أنني أبيع مال أملك؟ أنا امتلكتها بل اشتريتها ودفعت البنك ودم. صار المال منجزا له الآن مع تأخير السلعة. قلنا له الآن لا يصح لك في حال الأحوال أن تبيع. قال كيف لا أبيع؟ قال لأنك لم تقبض هذه السلعة. قال وما دليلك؟ قال دليلي قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس صحيح، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، في رواية حتى يحوزه، في رواية أخرى ثالثة مسلم قال حتى ينقله. المسألة ليست بقى على حتى الحوزة، لأن أنا أجلس في الوكالة وبعد الوكالة يأتيني يشتري على المشتريات الوكالة ما أنا قصدها فبيعتها للرجل وأنا أمامها الآن ما يصح حتى يحوز. طبعا النقل له لطيفة علمية، النقل من أجل الضمان، يعني مثلا أنها أن تربح مالك تضمن، لأن أنت الآن في الوكالة بيعتها للرجل خط المال قبل أن يتحرك حجر وقع على الزجاج فكسر. من يضمن؟ الجميع سيقول من الذي يضمن؟ صاحب الوكاله. صاحب الوكاله الذي يضمن، لان اثر ربح ماله يضمن وقع في المحظور. فقال الرجل وكان فقيها من؟ مش فاهم صح؟ صح؟ قال البائع لا المعترض، المعترض عليك في البيت. قال وكان فقيها، فقال له اخطات من وجهين. قال كيف؟ قال اما الوجه الاول فان السلف قال من اشترى طعاما وما رايت بشريا يركب سياره. فالسياره ليست طعام. والأمر الثاني أنا أرد عليك استدلالا، أرد عليك استدلالا. قال كيف؟ قلنا أنت الآن تعمل بحديث الآحاد وحديث الآحاد لا يوجب العلم، فكيف تحكم على مسألة وليس فيها ثم التواتر؟ فهمتم؟ يا حبيبي فهمتم؟ فإذا سنرد عليه بالقاعدة التي عملناها الآن. أجيبه القاعدة مش فاهم عشان بس تبقى تفهم. يبقى عرض عليك الوجه الاول ايش الاختيار باي اعتراض؟ لان انا شفت الرجل انت كان عندك نمره في اضراسك صوت البطالة نمر كان في عصر نمر النمر الراجل لسه مش فاهم لسه مجهول نمر السيارات كان في أدراسك لا ما رأيت واحد ماسك بالسوق في فني مداخل علينا مين ما ولا واحد أين ماسك يطلع باب متوجه ودي مسألة أخرى فهل في أحد جنب سيارات؟ لا اعترض عليه فاعترض عليه الرجل فقال ان السيارة ما اشترط عمر ما اشترط عمر السيارة ليست عمر بحال صح ولا لا؟ اعترض الأول طبعا هذا اعتراض فرعي لأن اعترض عليك في أصل استدلال أنت استدللت حديث الأحاد لا يوجب العلم فكيف تستدل به وتقول حرام وحلال المحرم وتحلل على مسألة في حديث الأحاد مفهوم؟ فاحنا سنرد عليه بإيش؟ القاعدة نقول له العمل أو يجب العمل بالظن والظن الراجح موجبه حديث الأحد فحديث الأحد يوجب العمل بالظن الراجح فإذا نحن نقول عندما هذه القاعدة تساعدنا في الرد عليه فلما سألني كيف تقول ذلك ما الدليل عليك أن تقول بذلك قلت النبي صلى الله عليه وسلم قال لكم تخصصون علي وبعضكم ألحن من بعض فقال فأحكم له بما أسمع بما أظن فغلب على هذه مسألة ظن مسألة ظن فقلنا إذا رددنا عليه بالتفصيل قال والفرع ليس طعاما قلنا بالأمر الثاني هو قال الآن أنت تدخل بظن على ظن قلنا نعم لأني أظن مع الظن والظن هناك لأن في قاعدة أخرى أصولية فلابد أيضا أن تكمل هذه القاعدة الأصولية لأن الظن ينزل منزلة اليقين الظن ينزل منزلة اليقين عند تعذر اليقين الظن ينزل منزلة اليقين عند تعذر اليقين وهذه مسألة عظيمة جدا دلالة على رحابة هذه الشريعة الحرة فلذلك قلنا له أما بالنسبة للسيارة فالسيارة شيء وقد وردت رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم تحكيم الحزام قال صلى الله عليه وسلم ابتاع شيء وشيء نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق مش العموم تفيد الإطلاق ومعنى تفيد الإطلاق يعني دخلت السيارة فيها كسر الطعام يدخل يدخل الشراب يدخل يدخل إذا من ابتاع شيئا نكر في سياق الإثبات يفيد الإطلاق وعندنا أيضا الراوي أعلم هذه القاعدة هي معروفة الراوي أعلم بما بما روى نعم ما احنا سنبين هو الآن نداخل معكم فابن عباس إيش قال؟ ابن عباس قال لا أرى إلا كل شيء مثل الطعام لا أرى كل شيء الا مثل الطعام، لما السيارات كالطعام لابد تقبض، ولذلك الانسان قال من ابتاع شيئا، شيئا تجد فيها السيارة تدخل، الطعام يدخل نعم، الشراب يدخل نعم، الارض يدخل تدخل نعم، البناية تدخل نعم، العمارة تدخل تدخل، الشرطة تدخل تدخل، الغرض المقصود هنا ابن عباس الراوي قال ولا ارى كل شيء الا مثله، مثل الطعام. الارض قال اي نعم الارض بانه يخليها يخليها له يعني شيء هي كل الان خشيه من اللي انت عايزه يبقى كده قبلها فالغرض المقصود رددنا عليه هنا الان والاستدلال كان بالقياس قياس السيارة على الطعام وكان قياسا صحيحا سديدا لانه جاء من ابن عباس رضي الله عنه وارضاه بل هو داخل تحت عموم كما قلنا وتحت اسلام قول السلام من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى ينفذه فهو ده التطبيق العملي عملنا بالظن الراجح ولذلك بدات هذه التطبيقات اذا قلنا بمساله القياس ايضا يمكن لنا ان نقول استعمال المناديل في الاستنجاد لو كنت في طائره مثلا او كنت في مساله في مكان بعيد ذهبت للصحراء مثلا او ذهبت للبحار رحله مثلا تريد ان انت يعني ترفع عن نفسك قبل مباح فذهبت الى بحر فلم تجد حمامات اعزكم الله كلف يعني فيعني الصحراء سهله للانسان ان يمضي حياته فأراد أن يمضي حياته ولم يجد حجرا فقلنا هل الحجر يكون مقامه شيء آخر؟ نعم الحجر ورد بحجتين السنة ابتدي بثلاثة أحجار فأتاه بحجرين وروضة فألقى الروضة وقال إنها رجس وفي رؤوس أحمد قال ابن مسعود تصريحا ابتدي بحجر الثاني فالغرض المقصود الآن حجر فهل يصح أن يستبدل غير الحجر ونص جاء في الحجر؟ قلنا نعم له أن يستخدم المناديل يستخدم كل ايش كل مزيل للعين صلب يعني مزيل للعين ويكون ظاهرا وغير متبع فيه له ان يستعمله واذا سالنا عن الدليل قلنا القياس او القياس على الحجر لان الشريعه البراء جاءت لا تفرق بين المتماثلين واحد قلنا الذي طوله ستون يعني 60 متر ممكن تأتي اللي طوله متر له جائزة. فجاء رجل طوله متر فقال أنا زيد. قال إلى الجائزة للزيد. قال عم وجاء وطوله متر. قال لا ليس لك الجائزة لأنك ليس اسمك إيش زيد. قلت له أنت بهذا تظلم لأنه لا فرق بين زيد وبين عم. من طوله متر له جائزة. قال من؟ خلاص؟ جاء زيد قال إذا زيد له الجائزة. جاء عمرو قال طولي متر. يأخذ ولا ما يأخذ؟ ها ليش؟ لأنه لا فرق بين زيد وبين المعنى واحد؟ نعم المعنى واحد لأن الحب يدور على الطول الذي يصل إلى المتر. صحيح ولا لا؟ فإذا نقول الشرع لا يفرق بين المتماثلين فالمنزيل كم؟ حجارة. لأن المعنى واحد يفعل ما يفعله الحجارة إزالة العين وإطلال المحل وهو طالب في نفسه أيضا غير مرتفع به فلذلك ينزل منزله. فنحن نقول هذا أيضا بالقياس والقياس الحكم فيها على الظن ليس على اليقين. قياس الحكم فيها على الظن وهذا باتفاق الفقهاء على انك تستعمل المنزيل مكان الحجاره. اذا هذا تطبيق عملي للقاعده يجب العمل بالظن الراجح. يجب العمل بالظن الراجح. ويمكن لك ايضا ان تقول كما سبق في الاسبوع الماضي اكل الزرافه قياسا على الطبع. وهذا الاكل هو الان طعام هو على الظن. طعام هو الان هو على الظن. ولذلك حتى قلنا المفكر هذا في التنظيم كان مفكرا قلنا تجوز لان حديث كل مفكر حديث ضعيف. فانا ظني انها على الاصل. فمن جاء بدليل اقوى تقول الظن هذا قد تبين خطأ قلنا لا عبره بالظن تبين خطأ وان جزء الدين كان تصرف فهي حرام وتدخل في ابواب الخمر. ايضا من التطبيقات في العمل على هذه القاعده المهمه جدا يجب العمل بالظن الراجح العمل بالدليل مع وجود دليل اخر الاخر الذي ظاهره التعارض. لانك اصابت اذا اخذت بدليل احد اخذت بظن فما بالك تاخذ بظن يخالفه ظن اخر. مفهوم ولا لا؟ انت اذا اخذت الحكم من بدليل ظن قال النبي صلى لولا ان اشق على النبي لامرتهم. طب السؤال هنا مستحب؟ انا ولا واجب ولا محرم؟ بدليلكم لولا أن أشق على هذا الحديث متواتر. مين هذا متواتر؟ أنت تسقط لا أنت تسقط بقى أحسن عبراها بعد كده. لا تصرح في الإجابة. تمهل وروي في الأمر. هل الحديث متواتر؟ لا حديث أحاد. يبقى هل عمل بإيش؟ أيوه يبقى عمل بإيش؟ بالظن بالظن الراجح. هذا حديث أحاد لو عرضه حديث آخر يبقى ظن عرض ظن هنا صحيح ولا لا؟ فبيوضع في الاستدلال به. فلو كان الظن هذا الترجيح عندي رجحت واحد على الاخر هذا ترجيح ظني لان جايز جدا اكون انا اخطات بالترجيح وان يكون المرجوح اللي انا قلته المرجوح هو الراجح وان الراجح الذي زعمت انه الراجح يكون مرجوح. وهذا تستقيم بالكلام امامنا في المذهب الامام الشافعي عندما قال لا لا عندما قال كلامي صحيح يحتمل او صواب يحتمل الخطأ وكلام غيري اتجاه غيري خطأ لكن يحتمل الظن ولا الظن؟ الظن هو يبقى عند التعارض الحكم فيه بالظن. فهذا ايضا تطبيق عملي لمساله يجب العمل بالظن الواضح مثلا كاستقبال القبله. استقبال القبله اذا قلنا استقبال القبله استقبالها ويعني قلنا بالراجح الذي ندين الله به فان استقبال القبله واستقبالها هذا الحكم يكون في الخلل. في الخلل لا في الكون. ان كان قد كثر بينك وبين القبله شيء بينك وبين القبله شيء فلا شيء عليك ان استقبلت او استقبلت. وطبعا دليل على ذلك الموقف لنا دليل على عمل الدليلين ان اولا تسال ايوب النصري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبله الا بالبول الغلط غلط لا تستقبلوا عموما. بل ابو ايوب بفهمي لما ذهب الى الشام وجد المراحيض الكلف تستقبل بيت القبله السبب بيت المغرب تستقبل القبله العلماء العلماء قالوا نسلك وعندما موجود كما الحرام أما نسلك الله على هذا البناء الذي يمكن أن تكون بسبب ذلك الفعلات على ماذا من؟ قلت عمر رضي الله عنه يقول ارتقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ابنتين يستقبل بين المقدس بن الكعبة يقضي حاجته استقبلت المرة والآن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه يقول قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بعام رأيته يمول مستقبل القبلة مستقبل بيت المقدس أو يقضي حاجته واستقبلت المرة والآن فلذلك عندنا أدلة أدلة الآن المبيحة والأدلة الحاضرة العلماء فيهم لهم من الجمع والترجيح أدوات سألتهم المسألة بخير أنا أريد أدلل على القاعدة التي الذي نضعها بها ونعمل بها بإذن الله وهي يجب العمل بالظن الراجح فنقول أن الراجح بذلك بأننا نظرنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يقضي حاجته مستقبلا مستدبرا ما ولدناه إلا لا إلا بسادر يستوي بين القبلة وبين أو بينهم ولذلك ابن عمر قال في بيت حفص يبقى إذا هو الآن هناك حائل بينه وبين الكعب لذلك قال قديم جابر ليمكن إلا وهناك حائل لأن جابر بن عبد الله قال قبل أن يموت بل النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد المذهب كما في سنة الدول سنة صحيح قال كان إذا ذهب ليقضي حاجته أبعد المنزل فهذه ثلاثة وضعها جدا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتل بخلفه أو يستتر بإيش؟ بشجرة أو يستتر بسلطة قوم فهنا حائل أيضا يكون بينه وبين أوزن هذا أبين فقط أن هذا الراجح الذي يدين الله به لكن لما قلنا هذا الراجح عندي رجل آخر يصرخ ويقول لا الراجح غير ما رجعت طيب عملي بهذا عندما يستفيدني هو المستفدي الآن البيت في البيوتات الكل تستقبل القبلة أنا سأقول له لا شيء لك لا شيء عليك جائز مفهوم يقول بما حكمت أقول حكمت أن صور عبد الله بن عمر جابر بن عبد الله رضي الله عنه فنقول هذا الحكم بالظن ولا باليقين فيقول بالظن اقول وزياده على التاكيد ان هذا الحكم بالظن لان في هناك حديث اخر يعارضه فصار الامر ظن فوق ظن لان هذا ترجيح حديث على قال يعني لم انفرد لم اقل فان هذا الحديث حكمه غير مخالف بل مخالف لان انا لما اقول هذا هو الراجع سيقول الالباني رحمه الله عليه محدث مجدد هذا العصر لهذه الامه دينها سيقوم ويقول لي ايش أخطأ نحن نقول بأن في الكرم أو في غير الكرم في الخلق أو في غير الخلق لا بد من عدم الاستقبال ده حديث من؟ الأيوب لما صار كلامي الذي يقول أنه راجع بالظن لأن هناك كلام يعارضني فأنا ظننت أنني أرجع وأنه مرجوع هو يظن العكس يظن إيش؟ وأنا مرجوع يبقى أنا عملت بالظن الغالب علي الراجع وهو يعمل أيضا بالظن ولا إنكار ولا انكار لكن انا احببت ان ابين لنا مثل يثبت لك ان الحكم الان نابع عن ظن ويجب العمل بالظن فلما انا اقول لك اذا كنت بالخلل فلا يجب ان تقبل ولا تستدبر هذا يجب عليك يجب عليك فيجب عليك العمل بالظن لذلك ايضا عده المتوفى عنها زوجها المراه توفي عنها زوجها وكانت حامله يعني هي خاصه بالحامل التفصيل العام للمتوفى عنها زوجها فأن الله تعالى ماذا قال فيها؟ قال يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر هذا عموما في كل امرأة توفي عنها زوجها جاءني دليل آخر يقول الله تعالى في الحوامل قال وأولاة الأحمال أجلهن أجلهن هذا عموم عشان اضربك عشان تستمر على الطلب فقط هات لا تغطي راسك محمد تعال يمينا هات عموم ايش العموم؟ ايش العموم؟ وين العموم؟ وين الشاهد؟ وكيف يكون عموما؟ ولم هو عموم؟ ولم لم يخصص او هو خصص؟ تفضل انا فقط اقرص اذنك على الاستمرار لست انت حريص هو يعرف نفسه وبيضحك وهو العموم في قول الله جل وعلا أجلهن رفع الأجل هن أجلهن يبقى أجلهن سواء كنا مطلقات سواء كنا توفي عنهن الزوج المهم أن يتحلين بوصف إيش هو الوصف يا شطار؟ حوامل الحمل أولاد الأحمال هذا الوصف فإن كنا من الحوامل يبقى سيدور عليهم هذا الحب. قال وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. انظر مرة قال أن يضعن حملهن، المرة الأخرى قال إيش؟ يتربصن بأنفسهن. وأيهما يكون هيك؟ لذلك أولادنا الآن هنا عمل بالظن أو الآن مع الآية في القرآن، هنا الآن عمل بالظن مع أن الحكم يتبرع على آية. حبيبي يا اخوة فهموني، الآن لو أنا قلت تتربص المرأة بنفسي 14 إذا كنت إيش؟ والقرآن ده إيه؟ إذا الحكم على الظن وعلى اليقين صح ولا لا؟ مع ذلك أقول عدة الموقع عنها على الظن، وهو والاستدلال فيها استدلال على إيش؟ استدلال بإيش؟ بالآية، بالآية المتواترة. فكيف صار الأمر بعمل الظن؟ لأن إيش؟ لأن في الآن عندنا ظاهرة التعارض، آية قالت تتربصن بأنفسهن أربعة، والآية الأخرى قالت إيش؟ أن يضعن حملهن، أيهما؟ إذا الآن صارت في المسألة فيها دقة نظر للترجيح، فلما صار التعارض إيش حكمنا يا حبايبي يا شطار؟ لأنه تعارض الأدلة يوجب العمل بالظن، لأن مش انفراد دليل الآن، صار الأمر أنا برجح بين دليلين، فيكون العمل بالظن، لأني مهما أقول بالترجيح أنا سأقول عابوا علي مرة، ما كنت أتكلم عن فقه المرة من سنة الحي، أقول والراجح صحيح، قالوا بيت برجح وشوفوا موجودين، ابن حميد تحت حاجة وزعت وتفكر الترجيح هذا بتبيعه في الشريط راح تبدأ تدخل حتى خلف مسجد الفتح تجد عشان تشتري شوية ترجيح تمشي. أهو الترجيح هذا علم يا حبيب، له أسس وأصول، إذا تحليت أنت بهذه الأسس وأصول وما أنحك الله إياها عليك أن تركب ولا تركب، فأنت تفضل، إنما أنت مش بتحرك حاجة واقف، لا أنت بتعطي الماء ولا أنت أصابت بتشرب الماء يا جماعة، فهي مصيبة. فأنا كنت أقول الرجع الصحيح، وقال الرجع الصحيح ده أنا أقول قطعي، لا أنا أقول الرجع الصحيح بنظر، الرجع الصحيح الذي يطمئن الطالب له، أرى أن الأقرب للصواب هو كذا، وهو ما دار على الظن، لذلك الذي يقول ضد ما أقول، ويقول والراجع الصحيح أن الحال تقرأ القرآن، هل أنكر عليه؟ لا ينكر عليه ولا ممكن عدل، هو عنده ظنه في الغاية الراجع لا تقل، وأنا عندي ظن الراجع أنها تقرأ عند الأقرب طبعا دينا كالولادة بالسنة هي الحاكمة، لا تقرأ ولا حرف واحد، ومن طلب ذلك فتقرأ ووهم وهما عظيما في مسألة الصلاة. لا بس ما حضرتك انت مستجد معنا، انا في امراه كانت المشكله عندها نفس الهوس، هوس صلاح، الصلاح مش مهووس، صلاح مدخل قرانك مش مهووس، هوس القراءات، وكما قلت لكم ما تعرفش لا تعرف كما تظهر من الحيض، وعندها هوس قراءات ايضا، فلما اخذوا لها رجل بيقول الحائط بتخرج القران، هي تقول ايه؟ ده كلام فارغ، انت فاكر نفسك بتضحك فانت عارف حاجة أصلاً، أنت تفهم شيء في الدين عشان تقول كلام فارغ؟ يا حبيبتي ده ورد عن علماء فحول قالوا إن هذه لا تقرأ، بس هي كلام فارغ ليش؟ لأن التحفيز عند الحيض اللي تكون موجودة، مش هتقعد بقى الآن تحفظ هذه اللي تحفظ خلاص تحط المدافعها عن مسألة معينة، وهذا مشكلة كبيرة جداً في الجهلة الذين يعتقدون ولا يستفيدون بعد الاعتقاد، لا يعتقدون ولا يقلدون على الاعتقاد. فالإجابة هنا الأقوال، لكن العالم لما يقول لك لا أنا ما أقول ذلك، شيء لما يقول لك المرأة تدخل الحائط في المسجد وتقرأ له دليل، رجل لا يتكلم من بنات أفكاره وله قوة في النظر، فالحاصل هذا مسألة رمى في أخذ وعطاء ونظر في الأدلة، يبقى حتى لو كانت الأدلة منبعها القرآن أو السنة المتواترة الحكم هيكون على الظن، الحكم سيكون على إيه؟ على ظرف مثل هذا، مضاف على زوجات، آية قالت فيها 14 وهي قالت لها حتى تضع الحمل، ولذلك الأقوال ثلاثة، قول يقول لها نبقى على 14 هذه عدتها، الحمل بعد 14 ثلاثة ثلاثة، وقول آخر يقول هي في الدوام على الحمل، وقول قال لا نؤمن الدليلين، انظر الظن وصل بقى ليش؟ نؤمن الدليلين، بل هي إلى أبعد الأجلين، إن كان 14 بعد الحمد يبقى ما فيش، إذا وضعت اليوم لابد تبقى 14 أما إذا كان هي حامل في شهر الثالث من ست أشهر يبقى عندما تضع الحمل أبعد لأجلين، هذا ظن ولا مش ظن؟ لما أقول لا الرأي صحيح الذي ندين الله به، لأن الحامل تخرج عن هذا الخلافات، ونقول بأن عدة الحامل تنتهي متى؟ بعد الولادة. والحديث المرجح لذلك عن سيدنا المرأة الأكلمية صديقة الأكلمية عندما وضعت جاءها خبر الموت موت زوجها بعدها بساعات بعدها بمدة يسيرة ولدت، فتهيأت للخطاب قبل أن يأتي الحجاب، دخل أبو سنابل وكان يريد يبتغي زوجها، لكن لما تهيأت عرف أنها تريد ضيف فقالت تهيأت للخطاب يا ركع، فهو بيشرب عليها يعني لا حتى يبلغ الكتاب أجلها، فقالت فجمعت عليها ثياب يعني نعني من القائد الولاد، فجمعت عليها ثياب ذهبت الى المسلم وقالت قد تحللت للخطاب، ففصل المسلم بالنزاع فانها ما دامت حاملا وتوفي عنها زوجها فان العده ان تضع الحمل، العده ان تضع الحمل، وهذا ايضا بالضبط لانه ارتكت الان الترجيع على حديث احد، فصار الحكم على الظن ارجع الى القاعده يجب العمل لما عندنا لما نتكلم نقول يجب، بس انه كما عندنا لما نرى الحديث الفاصل حديث صبيع نقول اذا يجب العمل بهذا القول، لانه سمعت الحديث قال لها قد حللت او تحللت للخطاب. لذلك ايضا لذلك مساله الدرهم والدرهمين لا تبيع الدرهم بالدرهمين، بعضهم يقول هذه ايضا من باب الظن، لانها اولا تستند الحديث ليس بمتواجد، والامر الثاني ورد الخلاف انما الربا بالنسيئه، لكن عفاش قال ان هو مات ولم يرجع عن ذلك، انما الربا بالنسيئه، قال لا باس بالدرهم والدرهمين. فالغرض المقصود هذا ايضا حب من تطبيق العمل بالظن الرايح، ولذلك ايضا تطبيقات انها صراحه قاعده مهمه جدا كل انسان لابد ان يعرض عليها بالنواجد، هذه التطبيقات التي تثبت انها ادله لهذه القاعده العمل بالظن. النبي صلى الله عليه وسلم جاء الرجل من الاعراب فقال يا رسول الله اني رايت كانوا في الصيام في رمضان، فقال رايت البارحه الهلال، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الهلال فامر الناس باتمام العده صيام الثلاثين، فجاء الاعرابي فقال اني رايت الهلال البارحه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تشهد ان لا اله الا الله؟ قال نعم. اشهد اني رسول الله؟ قال نعم. قال امر الناس بالفطر. عمل بايش هذا؟ الخبر حاجة ولا أهل رجل واحد والله ممكن يدرب ممكن يكون في شهر الحاجب على عيني حسب أو هلالة وقال رأيته هلال وأيضا لوالد والد أنه طول الليل عمال ينظر فالسماء يرى الهلال ورجل كل يعني جوارحه يتمنى الفطر غدا، هذا اسمه ايش؟ اسمه العيش في التصور، فيتصور نور أهله وهم واحد ده بقى هي مشكله الاخوه بعض الاخوه اللي هم دخلوا في التجاره سواء بنيتوا النيه على السوق او كانت مساله بنيتوا النيه على السوق، الراجل بيجلس يتكلم كانه فقيه العصر في البيوع، يعني اخذ مال من الناس بدل ما يتقي الله فيهم وخسر المال وبقي معه بعض المال، خسر ربع المال معاه الباقي قام راح مدخله في بضاعه اخرى خسران وهو مكانه بيجلب الخساره، ثم ياتي يتفضل عليهم يقول لهم انا بعت بيع فضولي وبيع فضولي موقوف على الايجاز كقول الاحلام، قول لي لو تفضلتم لا ما نريد فهم خاصم، هيقول ايش؟ ما نريد، ايش النتيجه؟ ليك لا مش هتعرف ليك وهتاخد دي ممكن هنا عوائل، لكن الاخر يقول ليك ويوم القيامه اخد حسنات ان شاء الله، ليك عشان راجع انت وبعدين هتاخد شيء لا فات هذه مصيبه كبرى في كثير من الذين يستعملون هذا الامر التجاره في مساله التجاره مع الناس ويعملون بامور او ينصبون على الناس امور يعني هم يحسبونها ابقاء على انها على الفرد، الغرض المقصود هنا ممكن للانسان ان يتوهم ولا مش ممكن يتوهم؟ فهو الرجل هذا الذي يقول لي يتوهم بانه برع ساحته الان لانه اعترف بالمال، ما يعرف ولا يدري الاخ الكريم هذا اعترافه لا يفيده ايضا ان يوم القيامه او لو قبر في قبره انه سيحبس عن الجنه ولو كان من اهلها، لان البيت يحبس صاحبه عن الجنه، ويوم القيامه سيسال اين حق الناس؟ ما في درهم ولا دينار يوم القيامه، يبقى حق الناس ولا ياخذونه، يبقى يكون حسنه ويضيع الرجل فيكون مفقوس الثمن هو لا يبذل فالراجل المقصود ان ممكن الانسان يعيش في التوهم، وهو بيتوهم ان هو ده تصرف فضولي فلا شيء عليه، ان الله ليس بآسف، ليش يتهموني وهو متهم حقا لان هو لم يعتقد بالامانه التي كانت في يده. الغرض المقصود ممكن الاعرابي يتوهم الفطر غدا فيرى انه قد راى الهلال وهو بحسب الامر لم يرى الهلال، هل غاب عن النبي؟ هذه الاحتمالات تجيب؟ لا، الاحتمالات موجوده. طب هذه الاحتمالات توجب لنا ان نقول ان هذا الحكم على ايه؟ ليس على اليقين. الله لذلك امر رسول الجميع بالفطر ووفاهم صباحا ان يصلي به النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا المراه رجل احب امراه فدخل عليها وتزوجها، بعدما تزوجها فانجب منها وعاش دهرا. جاءت امراه قالت انت فلان ابن فلانه؟ قالت نعم. قال نعم. قالت زوجتك هذه فلانه ابن فلانه؟ قال نعم. قالت اعطوكم يا حبيبي حرام عليك يخطئ من الرضاعة، كيف تتزوج امرأة هي أختك من الرضاعة؟ رجل كاد يطيش عقله، صحيح؟ فراح يسأل الفضيل، قال هذه القصة مشابهة جدا للقصة التي جرت وحدثت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الرجل النبي قال يا رسول الله رأيت فلانة؟ قالت أنها أرضعت زوجتها، فقال له خلني بينك وبينها اتركها، فقال لا يا رسول الله لعل ولعل، لعل موجودة في الموجود. الاحتمال وارد غير وارد؟ وارد، لكن ماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ كيف تعطيه؟ كيف تعطيه؟ طبعا بعض الفقهاء قال هذا الزام، وبعض الفقهاء قال هذا ايه؟ من الورع. لا ندخل في مسألة نتكلم على الشاهد، أنه جعل الحكم على الظن، لأنه ممكن تكون المرأة دي وهمة. فبين أن الزام الولد صغير أرضعته وهي تعرف هذا من ذلك، فهي ممكن يكون الوهم أدركه، ومع ذلك قال له صلى الله عليه وسلم بالحكم كيف تعطيه؟ ففرقها الرجل. فرقها وعمل بالحكم الذي هو بالظن من ايش؟ ظن الرجل. دعك بقى يا ورع على فتوى المسألة خلاف بين الفقهاء. أيضا النبي صلى الله عليه كان في سفر، ولما كان في سفر وكان صائما غابت الشمس ونظر الصحابة للشمس وجدوها وكان هناك جبل، النبي صلى الله عليه وسلم أمامه جبل، فالمهم الشمس تتحرجت حتى صارت خلف الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمولاه قال قم فاشجح لنا، هذا التمر والماء، قم فاجدح لنا. قال يا رسول الله لو خط احدنا لرآه خلف الجبل ايه قال؟ لرآه. فقال قم فاجدح لنا، قم فاجدح لنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يرها في السماء ظن ان الشمس قد غابت وعمل بالظن ولا لم يعمل؟ عمل بالظن. عمل بالظن الرجل الان من كان مخطئا حاتم عدي بن حاتم لما قام صباحا ووضع خيطا اسود وخيطا ابيض تحت الوساده، فاخذ ياكل ويشرب حتى تبين له الخيط الابيض من الخيط الاسود. لما ذهب للنفسان هذا حكم بايش؟ بالظن اهو، لكن ده مع اني دليل قاطعي. كيف تقولون هذا حكم بالظن ودليل قاطعي؟ قاطع ده دليل قاطعي. ايش قال الله تعالى؟ كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من خيط الاسود من الفجر، صحيح ولا لا؟ هذا دليل ايش؟ قران. فهو متواتر، يبقى قاطع ولا ظني؟ قاطع، يبقى كيف نقول ظني يا مولانا؟ وايش المعارض؟ ممتاز. وظني ان هذا ايش؟ على الفهم، هو فاهم ان هذا الخيط الابيض فجر الاسود، ومع ذلك ما لامه الانسان الذي علمه، ما لامه لما قاله ذلك قال ان وسادك لعريض. طبعا بعضهم يقول هذا سب وليس بسب، ويقصد يقول له حقا لو كان كما تقول اذا وسادك هو ايه؟ السماء، لان الخيط الابيض فجر الاسود المقصود به فهم سرحان اللي هو الفجر الكامل او الفجر الصادق، لا كما تقول انت وكما تزعم. ولما ايضا عمل بالظن فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامره بمساله الاعاده. ايضا حديث ركانه، حديث ركانه طلق امراته ثلاثه، او قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوجتي انت طالق طالق طالق، ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث لكن يستانس به بالشاهد للقاعده العمل بالظن الراجح. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله قل لامراتي اني طالق طالق طالق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله ما اردت؟ قال والله ما اردت الا واحده. قال الله واحده؟ قال واحد. قال اذا فهي واحده. ورجل الان ايش فعل؟ قال طالق طالق طالق، صحيح. يبقى اذا طلقت منه كم؟ ثلاث. لكن سأل المسلم ماذا أردت؟ قال واحدة. ممكن يكون واهم ولا غير واهم؟ أجيب واهم صحيح. يبقى إذا حكم عليه المسلم بأن تبقى واحدة لا ثلاثة بالظن ولا باليقين؟ بالظن. قال ثلاثة. وحديثا على العمل بهذه القاعدة العظيمة قاعدة العمل يجب العمل بالظن الراجح. يعني حتى أيضا ما نضيع حتى ننتهي من الكتاب ونفس قاعدة أخرى قاعدة العلم يتفاوت. فإن يتفاوت هي مسألة تحتجز لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا وهو المخبر ليس كالمعاين أو الخبر ليس كالمعاين. الخبر ليس كالمعاينة. فالخبر ليس كالمعاينة بأن النبي صلى الله قال لنا ذلك فرأيناه في كتاب ربنا عندما قال الله جل وعلا لموسى يا موسى قال له وما أعجلك عن قومك يا موسى قال لهم ولا على أثري وعجزت لك يا ربي لترضى فقال الله جل وعلا فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين. هذا موسى يسمع ذلك من الله جل وعلا وفي يده أي ألواح توراة كتبها الله بيده واصطفاه فأعطاه التوراة فيها الأحكام الشرعية وبين له أنه أضل قومه عشان نبين كيف الفرق بين فوق العين. علم يقينا موسى عليه السلام بضلال قومه ولا ما علم؟ أجيبه إيش الداعي أنه علم بذلك؟ الله أخبره سهل الأمر صحيح؟ ومعه الألواح. لكن لما رجع إلى قومه غضبان آسفا نظر فقط الناس يعبدون حقا الايش؟ الايش؟ فماذا فعل؟ القى الالواح كسره القى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه. قالت لهما ان القوم استضعفوني وكاد يقتلونني الى اخر الايات. فهنا انظر عندما عاين خالف الحكم لما اخبر تاسف لكن لما عاين القى الالواح الانفعال شديد جدا وأرضى الألواح دلالة على تفاوت العلم. وهذه أيضا يعني يدل عليها قول الله جل في علاه عندما قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموت فماذا قال الله له أولم تؤمن قال بلى. إذا هو يعلم بأن الإحياء والإماتة بيد الله ولا ما يعلم ويعلم يقينا واستقر بقلبه ولا ما استقر بقلبه استقر. لكن هو يريد إبراهيم أن يعلمنا لأن حتى التصديق يتفاوت ردا على المرجئة. التصديق الذي بالقلب يتفاوت لأن التصديق بالسماع له مرتبة والتصديق بعد السماع بالرؤية له مرتبة أعلى وأرفع. علم يقين عين يقين حق يقين صحيح ولا لا؟ فلذلك هو كان في مرتبة علم اليقين فطلب أن يرتقي إلى عين اليقين. قال رب أرني كيف تحيي الموت قال أرتم قال بلى ولكن يطمئن قلب. انظر إلى الرجل عندما مر على القرية وهي قوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موته فأمات الله مات عنه. مش اللي حدث في آخر القصة فلما تبين له قال أعلم أن الله هو كان يعلم ولا ما كان يعلم؟ كان يعلم لكن هو في النظر يقول سبحان الله أيحييها ولا ما ماتت سبحان الله لا وما ما رأى. لكن لما رأى عيانا إلى حماري ولا طعامي إلى نفسي نفس زاد أقيم ولا ماتت زاد يقين. فالمخبر ليس كالمعاين. هذه تفيد كما قلنا في مسألة الترجيح كلما أتيت تطبيقات العملية في ذلك كلما أتيت بدليل فوق دليل يرجح ما تبنيت هذا يجعلك تتفاوت وتنتقي في مراتب العلم. هذه مسألة القاعدة الأخيرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.